اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في باب التيمم: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الزاد، زاد المستقنع، ووصلنا إلى كتاب باب التيمم من كتاب الطهارة، وهو للإمام أبي النجا الحجاوي رحمه الله تعالى، والمتوفى في القرن العاشر الهجري. قال: عن فروض التيمم، وفروضه مسح وجهه وكفيه أو يديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة. هذه أربعة أركان، هذه أربعة أركان: مسح الوجه، مسح الكفين، والترتيب والموالاة. أما مسح الوجه والكفين فلما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. واليد في اللغة إذا أطلقت فهي على ثلاثة أحوال: إما أن تكون يد إلى الكف، وإما أن تكون المرفق، وإما أن تكون إلى نهاية الكتف. هذه كلها تطلق عليها اسم اليد. والبعض يرى، كثير من أهل اللغة يرون، إذا أطلقت اليد يراد بها الكف، إذا أطلقت اليد يراد بها الكف. على كل حال، القرآن الكريم قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وجاءت السنة فعلا وقولا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المسح الوجه والكفين، جعل المسح الوجه والكفين. والمقصود بالوجه المعروف، الوجه المعروف من مفرق مبدأ الشعر اللي هو بداية الجبهة إلى منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. ومسح الوجه ركن باتفاق، لأنه هو الذي جاء فيه القرآن الكريم، ومسح اليدين كذلك ركن، كذلك الذي جاء فيه القرآن الكريم. وقوله إلى الكوعين، والكوعان هما المجتمع الساعد مع الكف، الكوع مجتمع الساعد مع الكف، هنا العظم الذي يعني بين الكف والساعد يسمى الكوع، يسمى الكوع، وليس كما هو عند أهل الكويت الكوع اللي هو المرفق، سميه الكوع المرفق، هذا خطأ في اللغة. الكوع في اللغة هو العظم الذي يجمع بين الساعد والكف، هذا هو الكوع. ومسح اليدين إلى الكوعين هذا هو الركن. وهناك قول في مذهب أحمد أنه يمسح الساعد كله، وصحيح أنه إلى الكوع فقط، أي الكف فقط. أما الترتيب، الترتيب فعلى ظاهر الآية، ذكر التيمم مرتين في كتاب الله تبارك وتعالى، ودائما يذكر بأنه يقدم الوجه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إلا إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة قدم الوجه ومرة قدم اليدين الكفين، يعني مرة مسح بالوجه قبل الكفين، مرة مسح بالكفين قبل الوجه، فدل على أن الترتيب ليس بركن، دل على أن الترتيب ليس بركن. ولكن لا شك الأولى الوقوف مع ظاهر القرآن وهو أن يقدم الوجه على الكفين، لكن لو مسح كفيه قبل وجهه صح التيمم. وجاء في صحيح البخاري أنه مسح يديه ثم وجهه، وفي رواية أخرى مسح وجهه ثم كفيه، فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة في تقديم الوجه على الكفين أو تقديم الكفين على الوجه، وإن كان كما قلت ظاهر القرآن على أنه لا بد من الترتيب وتقديم الوجه على الكفين. وأما الموالاة فهما ركنان، الوجه والكفان، فهذا أن الركنان لا بد أن يكون موالاة بينهما، لا يفصل بينهما، يعني لا يمسح وجهه ثم يجلس فترة ثم بعد ذلك يمسح يديه، وإنما يكون مسح اليدين بعد الوجه يعني مباشرة، أو تأخير يسير لا يضر، لكن التأخير الطويل هو الذي يضر. نعم. قال من حدث في حدث أصغر، لأن المسألة تابعة للغسل، لأن التيمم يكون بدل من الوضوء وبدل من الغسل، يعني يكون تيمم للحدث الأصغر ثم الحدث الأكبر. الحدث الأصغر اللي هو الوضوء يشترط فيه الترتيب والموالاة، الحدث الأكبر هو الغسل لا يشترط فيه لا ترتيب ولا موالاة. الغسل عند الحنابلة كما مر بنا لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة، والوضوء يشترط فيه الترتيب والموالاة. ولذا التيمم قالوا هو مع غسل ولا بدل غسل ولا بدل وضوء، إذا كان بدل وضوء إذن ترتيب وموالاة، إذا كان بدل غسل لا ترتيب ولا موالاة. من هذا قال المؤلف في الحدث الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. رحمه الله تعالى: واشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يمسكه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أقر لم يصلي به فرقا، وإن نوى مصلى كل وقته فروضا ونوافل. نعم. تشترط النية، لا بد من، إنما الأعمال بالنيات، كل عمل لا بد له من نية. قال: فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، يعني نوى حدثا أصغر لم يجزئه عن الحدث الأكبر، لأنه ما نواه أن يكون عن حدث أكبر. قال: وكذلك لو نواه عن حدث أكبر لا يجزئه عن الوضوء عندما يشترط الوضوء مع الغسل. فعلى كل حال لأنه على نيته. قال: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، لأن التيمم عند الحنابلة مبيح وليس رافعا للحدث، التيمم عند الحنابلة مبيح وليس رافعا للحدث، ولذلك نوى نفلا يقع نفلا ما نواه فرضا، تبي فرض تيمم مرة ثانية بنية الفرض، لأنه مبيح، أباح لك ما نويت. ماذا نويت؟ نويت نافلة، خلاص تيمم لنافلة. تريد فرض، لماذا لم تنوي النفل؟ انوي تيمم مرة ثانية بنية، لأنه مبيح وليس رافعا للحدث. طيب. قال: وإن نواه صلى، أي نواه فرضا صلى كل وقته فروضا ونافلة، لأن النافلة تدخل في الفرض والفرض لا يدخل في النافلة. نعم. أحسن الله إليكم. رحمه الله تعالى: ويقدر التيمم بخروج الوقت ومنزلات الورود ووجود الماء ولو بالصلاة لا بعدها. نعم. مبطلات التيمم ثلاثة: أولا مبطلات الوضوء، طالما أنه مبيح وجاء مكان الوضوء إذن وهو بدل عنه، إذن مبطلات الوضوء مبطلات التيمم. مبطلات الوضوء ما هي؟ ذكرونا. الغائط، ها، البول، خروج الريح، خروج الصوت، النوم المستغرق، ها، بعد الإغماء، ذهاب العقل بشكل عام. طيب، إذا هذه مبطلات الوضوء، قال: كل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، كل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم. الثاني خروج الوقت. طبعا خروج الوقت هنا عند من يرى أن التيمم مبيح، من يرى أن التيمم مبيح يقول أنت ما تيمم قاتين صلي الظهر، صليت الظهر خلاص بطل التيمم، أباح لك صلاة الظهر، أباح لك ولم يرفع الحدث، ولم يرفع مجرد أن تصلي الظهر رجعته محدثا مرة ثانية، إلا إذا كان هناك تبع اللي هي النوافل التي بعدها مباشرة، لكن إذا قطعت فترة طويلة تحتاج إلى أن تيمم من جديد لأنه ليس رافعا للحدث وإنما مبيح، مبيح أباح لك أن تصلي. فلو جمع صلاتين مثلا تيمم للصلاتين، خلصوا الصلاتين تأتي بعدها صلاة فريض خلاص تيمم مرة ثانية، أنك مطلوب منك أن تنتظر الماء، أن تبحث عن الماء، أن يمس الماء جسدك وهكذا، فهو ليس رافعا وإنما مبيح. ولذا قال إيش؟ خروج الوقت. من يرى أن التيمم رافع للحدث لا يرى أن خروج الوقت إيش؟ مبطل للتيمم، لا يرى أن خروج الوقت. ومن يرى أنه مبيح فقط فإنه يرى أن خروج الوقت مبطل، لأن أباح لك أن تصلي خلاص انتهت الصلاة خلاص، تبي تصلي مرة ثانية تيمم مرة ثانية وهكذا. الأمر الثالث حضور الماء، حضور الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته. إذن إذا حضر الماء بطل التيمم، إذا حضر الماء بطل التيمم. ويذكر أهل العلم لهذا الأمر ثلاث حالات، يذكر أهل العلم لهذا الأمر ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتي الماء قبل أن يصلي، بعد أن يتيمم قبل أن يصلي، أو أن يصل الماء بعد أن يصلي، أن يصل الماء أثناء الصلاة. هذه ثلاث حالات للماء مع التيمم. أما إذا تيمم ثم حضر الماء قبل أن يشرع في الصلاة فإنه يبطل تيممه ويلزمه أن يتوضأ أو يغتسل حسب هو عن حدث أصغر أو حدث أكبر. المهم أنه جاء الماء قبل أن يبدأ بالصلاة فهنا يلزمه أن يتوضأ أو أن يغتسل لأنه بطل تيممه بحضور الماء. الحالة الثانية إذا حضر الماء بعد انتهاء الصلاة، انتظر الماء، بحث عن الماء، لم يجد الماء، فصلى المغرب بعد نصف ساعة من أدائه صلاة المغرب وقبل دخول وقت العشاء حضر الماء، هل يلزمه أن يتوضأ أو يغتسل ويعيد الصلاة لأنه ما زال في الوقت، ما زال في الوقت؟ هذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج رجلان فقد الماء تيمما صليا ثم بعد ذلك وجد الماء قبل خروج الوقت، أحدهما توضأ وعاد والثاني لم يتوضأ وبالتالي لم يعد الصلاة. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقع اختلاف بينهما، أحدهما أعاد والثاني لم يعد، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد لك الأجر مرتين، لأنه صلى مرتين، قال لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة، أصبت السنة. فذهب البعض إلى أن من له الأجر مرتين أفضل وبالتالي يعيد الصلاة إذا كان في الوقت، ومن قال لا إصابة السنة أفضل قال لا يعيد، وهذا الذي عليه الأكثر أنه لا يعيد، وإصابة السنة أفضل من الأجر مرتين. قال طيب وما تبرير الأجر مرتين؟ قال الأجر الأول الصلاة التي صلاها بالتيمم لأنه اتقى الله ما استطاع فلم تجد ماء فتيمم فأصاب الأجر، والأجر الثاني اجتهد عندما حصل الماء اجتهد وصلى، ولكن اجتهاده لم يكن صوابا ولذلك أخذ أجرا واحدا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، فأخذ أجر الاجتهاد الخطأ وأخذ أجر الصلاة التي صلاها بالتيمم. أما الثاني الذي أصاب السنة فإن أجره أعظم لأنه أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا الكلام يعني المراد هنا، وإنما المراد هذا قبل أن يعلم الحكم ولذا لم ينكر النبي على الأول صلى الله عليه وسلم أنه اجتهد وأخطأ. الآن إذا علمنا الآن السنة، قال أصبت السنة، إذن السنة ماذا؟ لا يعيد. فهل يجوز لأحد اليوم إذا تيمم وصلى معذورا لعدم وجود الماء ثم جاءه الماء، هل يشرع له أن يتوضأ ويعيد أو لا يشرع له؟ بعض أهل العلم قال لا يشرع له، لأن هذا صار إيش؟ خلاف السنة وعن إيش؟ وعن علم، لأنه بيّن النبي السنة صلى الله عليه وسلم لا يعيد، فقال الرجل أصبت السنة، والذي سيعيد الآن يعتبر ماذا؟ مخالفا للسنة، فقالوا إذا لا يشرع أن يعيد. وبعض أهل العلم قال لا يعيد، لأن النبي لم ينكر صلى الله عليه وسلم على الذي أعاد. والأظهر والعلم عند الله أنه لا يعيد، لا يعيد، وهذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السنة وكانت الإعادة قبل معرفة السنة. الحالة الثالثة وهي فيما إذا جاء الماء أثناء الصلاة، في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة، المهم قبل أن يسلم حضر الماء. قالوا طبعا من قال إنه مبيح قولا واحدا تبطل صلاته، لأنه حضر الماء، هذا مبيح، تبطل الصلاة بحضور الماء، كأنه أحدث. لو واحد يصلي وأحدث في الصلاة في الركعة الثالثة، في الركعة الرابعة، المهم قبل أن يسلم، ماذا يفعل؟ تبطل صلاته، تبطل صلاته لأنه أحدث. قالوا كذلك هنا، هو مجرد مبيح، حضر الماء، زالت الإباحة، رجع كما كان، وإذاك لا يجوز أن يصلي فيها صلاة ثانية. فقالوا إذن هو مبيح، حضر الماء، بطل وضوءه، بطل تيممه، وبالتالي يلزمه أن يمس بشرته الماء، وبالتالي تبطل الصلاة. ومن قال إنه رافع، يعتم رافع للحدث، اختلفوا، فبعضهم قال وإن كان رافعا للحدث إلا إنه يقطع صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الماء فأمسه بشرتك واتق الله، فأمره أن يمسه بشرته، فقالوا أيضا يقطع صلاته. والبعض قال يستمر، والصحيح أنه يقطع، من كان صلى بتيمم ووصل الماء قبل أن يتم صلاته الصحيح أنه يعيد هذه الصلاة، أنه يعيد هذه الصلاة طالما أنه وصل الماء قبل أن يتمها. أما إذا أتمها وانتهى منها فالصحيح أنه لا يعيدها، لا يلزم أن يعيدها، لأنه لما صلى صلى معذورا وصلى مستندا إلى دليل، فلم تجدوا ماء فتيمموا ففعل ذلك وأدى الصلاة. فهذه الصلاة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون غير صحيحة. فإذا كانت غير صحيحة، يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، إذا كانت كيف نأمره بأداء صلاة نعتقد أنها غير صحيحة، وإن كانت صحيحة كيف نأمره بإعادة صلاة صحيحة؟ فإذا الناس على ثلاثة أحوال، إذا حضر الماء قبل الصلاة يلزمه الوضوء أو الغسل، إذا حضر الماء أثناء الصلاة يقطع ويتوضأ ويصلي، إذا حضر الماء بعد انتهاء الصلاة لا لا لا يلزمه أن يعيد الصلاة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتيمم آخر الوقت لإراد الماء أولى. نعم، الإنسان الأصل أن يؤخر التيمم قدر ما يستطيع إذا كان يرجو الماء، أما إذا كان يعلم أنه ما في ماء ولا يرجو وصول الماء يصلي في أول الوقت، ما في أي مشكلة. لكن إذا قالوا احتمال يأتي الماء، احتمال يأتي فلان ومعه ماء، احتمال أن نصل إلى الماء، الأصل أن يؤخر، لولا أن يؤخر طالما أن الوقت فيه سعة، فالأفضل أن يؤخر الصلاة حتى آخر وقتها حتى يدرك الماء. أما إذا كان لا يرجو الماء ولا يظن سيصل إلى الماء فإنه يتيمم ويصلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وصفته أن يروي ثم يسمي ويقضي التراب بيديه مفردتي الأصابع، يمسح وثنه بباطنهما وكفيه براحتين ويقلل أصابعه. نعم، هذه صفة التيمم، صفة التيمم أن يضرب بكفيه مفرجتي الأصابع الأرض ضربة واحدة على الأرض هكذا ضربة، ثم بعد ذلك يرفع يديه، يمسح بأصابعه وجهه، بالأصابع، الأصابع تكون للوجه، الأصابع يمسح بهما أو بها الوجه، ثم راحة يده اليسرى وراحة يده اليمنى، فيمسح براحة يده اليسرى ظاهر يده اليمنى، وكذلك راحة يده اليمنى يمسح ظاهر يده اليسرى. إذن هذه الطريقة، الأصابع للوجه والراحة للكفين، الأصابع للوجه والراحة للكفين. طبعا هذا بناء على ما سبق أن على المذهب أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به، كذلك هذا يسمى تراب إيش؟ مستعمل. فإذا قال إيش؟ يمسح بأصابعه، حتى لا يكون ما يمسح بالأصابع، لو مسح بيده كلها هكذا صار التراب إيش؟ مستعملا، فكيف مرة ثانية يمسح به اليدين إذا يلزمه ضربة ثانية؟ وإذا قال البعض ضربتين، ضربة الوجه وضربة للكفين حتى يخرج من هذه المشكلة، فيضرب الضربة الأولى للوجه بكامل كفيه، ثم بعد ضربة ثانية للكفين حتى لا يكون مستعملا. ومن قال من أهل العلم أنه لا يضر إذا كان الماء مستعملا، إذن كذلك لا يضر إذا كان التراب مستعملا، فإذن يضرب ضربتين، ضربة واحدة عفوا بكفيه، ثم يمسح وجهه كله، ثم يمسح ظاهر كفيه. تقديم اليمنى على اليسرى سنة، لو مسح اليسرى قبل اليمنى لا يضر، لو مسح كفه اليسرى قبل اليمنى لا، كما أن في الوضوء يجوز له أن يغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى، كذلك في التيمم يجوز أن يمسح يده اليسرى قبل يده اليمنى. لو ضرب دون أن يفرج بين أصابعه، يده يعني مضمومة هكذا أصابعه وضرب، لا يضر، ولكن الأفضل أن يفرج بين أصابعه ليصل التراب إلى أقصى مكان. قال والسنة أن يخلل بين أصابعه كما يخلل في الوضوء، كما يخلل في الوضوء كذلك يخلل هنا بين أصابعه، ويسمي يقول بسم الله قياسا على الوضوء، وأن ينوي، والنية محلها القلب. إذن هذه صفة التيمم، لو ضرب ضربتين، ضربا للوجه وضربا للكفين، أو ضرب الوجه وضرب الكفين إلى المرفق، التيمم صحيح بشكل عام، على كل هذا التيمم صحيح. ولكن السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار لما علمه النبي كيف يتيمم، قال تضرب بكفيك، إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، فضرب بكفي الأرض ثم نفخ في يديه ليزول عنهما ما علق فيهما من حبيبات، نفخ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسح وجهه، ثم مسح ظاهر كفه الأيمن وظاهر كفه الأيسر، دون أن ينبه إلى الأصابع للوجه والراحة للكفين، دون هذا كله. هكذا هو الصحيح الثابت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسة كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. طيب، إزالة النجاسة، النجاسة نوعان، النجاسة نوعان، نجاسة حكمية ونجاسة عينية. والنجاسة الحكمية هي التي يقول عنها أهل العلم متنجس، والنجاسة العينية هي التي يقول عنها أهل العلم نجس. إذن هناك شيء نجس وهناك شيء متنجس. النجاسة العينية هو العين النجسة، العين النجسة كالبراز، البراز عين النجسة، البول عين النجسة، هذه نجاسات، الدم عين النجس، هذه نجاسات. متنجس إذا أصاب البراز الثوب، صار الثوب متنجسا، كان طاهرا فتنجس، أصاب البدن كان طاهرا فتنجس، وهكذا. إذن هناك نجاسة عينية ونجاسة حكمية، حكمية هو ما يقال عنه متنجس، وعينية هو ما يقال عنه نجس، شيء نجس، عين نجسة، عين نجسة، هذه تسمى النجاسة عينية. والنجاسات ثلاثة أنواع، النجاسات ثلاثة أنواع، نجاسة مثقلة غليظة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة وسط. ثلاثة أنواع النجاسة: نجاسة مغلظة مثقلة شديدة كبيرة، ونجاسة مخففة يسيرة، ونجاسة وسط. على المذهب النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير. النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير، يرون أن الكلب نجس نجاسة مغلظة، والخنزير نجس نجاسة مغلظة. النجاسة المخففة: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، الرضيع، الصبي الرضيع نجاسة بوله مخففة، وكذلك المذي أو المذي، المذي كذلك نجاسة مخففة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. والنجاسة الوسط بقية النجاسات، بقية النجاسات نجاسة وسط. إذن ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة وسط. المغلظة الكلب والخنزير، المخففة المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام اللي هو الرضيع، والوسط بقية النجاسات أن سيفصل فيها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. النجاسة نوع، إما أن تكون على الأرض وإما أن تكون على غير الأرض. النجاسة إما أن تكون على الأرض وإما أن تكون على غير الأرض. إذا كانت نجاسة على الأرض يعني على التراب، فالمقصود إزالة هذه النجاسة بأي طريقة. لو تراب عليه النجاسة جئت بشبل وشلت هذا التراب أخذته وقلعته ورميته خلاص صار مكانه طاهرا، أزلت النجاسة. أو صببت فوقه الماء زالت النجاسة، كما فعل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بال الأعرابي في المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء أو دلو من ماء فسكب عليه فقط، صبه فوق البول لأنه بال على الأرض، فصب الماء فوق البول انتهى كل شيء. إذن النجاسة إذا كانت على الأرض فيكفيه صب الماء عليه أو قلعه، إزالة هذه النجاسة أو إصابة المكان التي أصابته النجاسة. هذا بالنسبة للنجاسة إذا كانت على الأرض، إذا كانت على الأرض. نعم، بعد ذلك لابد أن تذهب بعيننا. إذا بقي شيء من أثر النجاسة لا يصلح، لابد أن تذهب، أن تذهب عينها، أن تذهب عينها، إما بالماء الذي صب فوقها وإما بقلعها جميعها من المكان. والنجاسات إما أن تكون جامدة وإما أن تكون رطبة، النجاسات إما أن تكون جامدة وإما أن تكون رطبة. فإذا كانت جامدة قلعها أسهل، الرطبة هي التي تمتد، فلا بد أن يزيل جميع ما وصلت إليه النجاسة. نعم. قال الله تعالى: وعلى غيرها سبع إذا هم تراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزي عن التراب أشمام ونحوه، وفي نجاسة غيره ما سبع بلا تراب. نعم. قلنا على الأرض صب الماء فقط انتهى الأمر. على غيرها سبع، يعني سبع غسلات، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب. إذن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب، وهذه الرواية الصحيحة إن شاء الله تعالى، أولاهن بالتراب. إذن يبدأ بمسحه بالتراب، ينظف بالتراب، ثم بعد ذلك يغسل ست غسلات أخرى غير التراب. طيب، هذه الغسلات للكلب لأنه ورد النص فيه إذا ولغ الكلب، والولوغ إنما يكون بلعاب الكلب، ولم يذكر بوله ولا روثه وإنما ذكر لعابه، قالوا وروثه وبوله من بابي أولى لأنه أخبث. قال إذا كان لعابه يغسل 7 مرات فبوله وروثه من بابي أولى. طيب والخنزير؟ قال الخنزير أخبث من الكلب ولذلك أخذ حكمه. طيب باقي النجاسات؟ قالوا أيضا يقاس على الكلب 7 مرات أيضا لكن بدون تراب. أعيد الآن التعامل في المذهب مع النجاسات على 3 أحوال. إذا كانت النجاسة على الأرض فإنه يكفي إيش؟ غسلة واحدة تزيل عين النجاسة. إذا كانت النجاسة على غير الأرض ففيها تفصيل، إن كانت من كلب وخنزير 7 مرات إحداها بالتراب، إذا كانت من غير كلب وخنزير 7 مرات أيضا ولكن بدون تراب. هذا هو المذهب الآن في غسل النجاسة، إذا كانت على الأرض مرة واحدة أو إزالة عين النجاسة، إذا كانت على غير الأرض فإن كانت من كلب أو خنزير فإنها 7 مرات إحداها بالتراب، وإن كانت من غير الكلب والخنزير فسبع مرات بدون التراب. نعم. طيب قال ويجزي عن التراب أشنان ونحوه، نحوه يعني الصابون وما شابه ذلك من الأمور التي يعني تزال بها النجاسات. والأشنان مثل الحمض، نبت يؤخذ ينظف فيه، يعني يستخدم للتنظيف، نوع من النبات يدق ثم يستخدم كالصابون ينظف فيه. فالمذهب أنه يجوز بأي شيء غير التراب، أشنان أو غير الأشنان، مع أن النص جاء في إيش؟ بالتراب. فمن قال من أهل العلم أن التراب مقصود لذاته قال لا يصلح غير التراب، لابد تراب. ومن قال من أهل العلم التراب غير مقصود لذاته وإنما للتنظيف، للتنظيف، قال إذن أي شيء يقوم مقام التراب من الصابون والأشنان وغيرها، أي شيء يقوم مقام التراب يمكن أن يستخدم. فعلى المذهب أنه أي شيء يقوم مقام التراب، واختار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين أنه لا بد من التراب، التراب مقصود لذاته، التراب مقصود لذاته خاصة في لعاب الكلب، مع أن الشيخ رحمه الله تعالى يخالف في قضية روث الكلب وبول الكلب، يقول لا روث الكلب وبول الكلب كسائر النجاسات، كسائر النجاسات، وإنما 7 مرات إنما جاءت في إيش؟ في لعاب الكلب. وأما قياس الروث والبول فالأصل أنها مع باقي النجاسات ولا يقاس على لعاب الكلب، لعل لعاب الكلب له خاصية معينة ولذلك خص معه التراب وخص ب7 غسلات. وكذا الأمر بالنسبة للخنزير، اختار شيخنا الخنزير كذلك نجاسة كسائر النجاسات. يعني إذن ما اختاره شيخنا رحمه الله تعالى أن فقط لعاب الكلب هو الذي يكون نجاسة مغلظة، وأما روثه وبوله والخنزير بكله تكون نجاسة متوسطة، تكون نجاسة مع سائر النجاسات، مع سائر النجاسات، فتكون النجاسة المغلظة هي للعاب الكلب دون غيره، خاصة أنه قد ورد في الحديث أن الكلاب كانت تمر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ربما بالت هناك ولم يهتموا لهذا الأمر، حال حال سائر الدواب اللي هي من الطوافين والطوافات كالحمار والقط وغيرهم ما يعيش بين الناس، فكان يتساهلون في هذا الأمر. فيرجع الأمر إذن إلى لعاب الكلب، إلى لعاب الكلب الذي جاء فيه النص إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. طب قضية النجاسة إذا غسلت، إذا غسلت النجاسة ومعلوم أن النجاسة طعم ولون ورائحة، النجاسة طعم ولون ورائحة، والنجاسة إما أن يكون لها جرم وإما لا يكون لها جرم. جرم يعني كثافة، غير جرم اللي هو مجرد لون مثل البول. البول ليس له جرم، البراز له جرم. طيب البول لو خليته مدة طويلة صار فقط لون، لكن البراز لا، يكون له جرم. فإذا كان لها جرم يجب إزالة هذا الجرم. إذا لم يكن لها جرم فهنا لها طعم ولون ورائحة، النجاسة لها طعم ولون ورائحة. يقول أهل العلم اللون والرائحة قد يعجز الإنسان عن إزالتهما، خاصة إذا كانت الرائحة منتنة، مهما غسلت تبقى شنو؟ الرائحة موجودة، خاصة اللي حاسة الشم عنده شنو؟ قوية شوي، مهما غسلت شريحة يبقى رائحته قوية. مثل أنا ما عندي مشكلة، أنا شمي ضعيف، لكن اللي شمه قوي يتعب، الرائحة تبقى. كذلك اللون، اللون بعض النجاسات يبقى لونها مهما غسلت، اللون يبقى. لكن الطعم قالوا أسهل، فلذلك لم يعذروا في بقاء الطعم وعذروا في بقاء اللون والرائحة. قالوا إن عجز عن إزالة الطعم لم يطهر، لازم يزيل الطعم وإلا لا يكون إيش؟ طهر النجاسة. طيب طهرت النجاسة لكن باقي الريح، عجزت، ممكن تعجز عن الريح، ممكن تعجز عن اللون، لكن لا يمكن أن تعجز عن الطعم. فقالوا إذن بقاء اللون والريح لا يضر عند العجز، وبقاء الطعم يضر عند العجز. إذن معناه إيش؟ في تقصير. بقاء الطعم يدل على ماذا؟ عدم التنظيف، وأن هناك تقصيرا ويجب إزالة الطعم. أما اللون والرائحة فيعذران فيهما لأنهما فيعذرون فيهما لأنهما يعني يصعب إزالتهما أكثر من إزالة الطعم. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا هذه المسألة الآن نناقشها اليسير، وهي قضية باقي النجاسات. قلنا الكلب نص فيه أنه فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب. قاسوا روث الكلب وبوله على لعابه، ثم قاسوا الخنزيرة على الكلب من باب أولى. طيب من أين جاءوا باقي النجاسات سبعا؟ أيضا باقي النجاسات من أين جاءوا بسبعة؟ خاصة أنه إذا كانت النجاسة يسيرة، لا أقصد مخففة، لكن نجاسة من النجاسات، غسلتين انضفت أو غسلة واحدة انضفت، لماذا أغسل سبعا؟ قالوا قياسا على الكلب، قياسا على الكلب، لكن شلنا التراب، ألغينا التراب، لكن طالما أن الكلب سبع إذن كل النجاسات سبع. وهذه من مفردات المذهب، والجمهور لا يشترطون سبعا، وإنما يشترطون إزالة النجاسة، إزالة النجاسة ولا يشترطون سبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض قال تحته وتقرصه وتغسله وتصلي، ما ذكر سبعا، ما ذكر سبعا. هذا في الصحيحين، قال تحته وتقرصه وتغسله وتصلي، ولم يذكر سبعا، فدل على أن باقي النجاسات الأصل إزالتها، الأصل إزالتها دون تحديد سبع. لكن على كل حال المذهب لابد من سبع غسلات لجميع، أن حتى لو زالت النجاسة بغسل أو غسلتين أو ثلاث أو أربع لابد من إتمام سبع غسلات، وإلا لا يطهر على المذهب. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يطهر متنجس في شمس ولا دين ولا دم ولا استحالة غير الخمر، فإن كليت أو تهندس دم هائم لم يطهر وإن خفي الخمر. طيب طيب، يقول ولا يطهر متنجس، متنجس وليس نجس، لأن النجس لا يطهر، النجس لا يطهر، النجس نجس، نجس عين نجسة لا يمكن أن يطهر أصلا. يعني هل يمكن نأخذ برازا ونغسله ونغسله ونغسله ونغسله يطهر؟ لا يطهر، لو غسلته ألف مرة ما يطهر، عين نجسة، هذا عين نجسة. البول لو واحد أخذه وغسله ونظفه ما يتنظف، هو عين نجسة. فالعين النجسة لا يمكن تطهيرها، العين النجسة. لكن نحن نتكلم عن المتنجس، وهو الشيء الطاهر الذي أصابته نجاسة. المتنجس هو الشيء الطاهر في الأصل، إذا أصابته نجاسة كيف ننظفه، كيف نزيل عنه هذه النجاسة. قال لا يطهر المتنجس بالشمس ولا بالريح، يعني الأرض مثلا أصابها بول وصابتها الشمس، قال ما تطهر إلى متى؟ إلى متى بالدهر لما تغسلها، وإن كانت الأرض إيش غسلة وحدك لا بتغسلها، الشمس ما تطهرها. لو إنسان أصاب ثوبه بول مثلا وأخذ ثوبه وعرضه للشمس، بالكويت بشهر 7 زين خلاه أسبوع كامل الثوب معرض للشمس، الطهرة الشمس ما تطهره أبدا، الشمس لا تطهر، الشمس إيش لا تطهر. لماذا؟ قال لأن الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي إيش بصب الماء على بوله، وإن كان ولو كانت الشمس تطهره كان يقول إيش دعوا حتى تطهره الشمس. فطالما أنه لم يقل ذلك دل على أن الشمس إيش لا تطهر، بل لابد من إيش من الماء، لابد من الماء حتى يطهر هذا المتنجس. قال ولا الريح، كذلك الريح إذا أصابت الريح هذا الثوب أو كذا قال لا يتطهر بهذه الريح، وكذلك الدلك، مجرد دلك لهذا المتنجس لا يصلح، لأن قال إيش حتيه وقرصيه بعدين قال إيش واغسليه، لم يكتفي إيش بالحت والدلك حتى أمر إيش بالغسل صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت، الخمرة النجاسة ممكن تستحيل، تستحيل تتحول، الاستحالة هو التحول، تحولت من حال إلى حال، هذا معنى استحالة، تحول من حال إلى حال. طيب العين النجسة مهما استحالت تبقى عين النجسة، العين النجسة مهما استحالت مهما تحولت تبقى عين النجسة. البراز بعد مدة صار يبسة خير يبقى برازا، بعد مدة تغير صار كالصخرة يبقى برازا، إذن النجاسة تبقى إيش تبقى نجاسة. إذن العين النجسة لا تتحول إلى عين طاهرة، العين النجسة ولا تتكلم عن متنجسة، تتكلم عن إيش العين النجسة، الشيء النجس لا يمكن أن يتحول إلى طاهر، إذن لا تحول باستثناء الخمر. الخمر هي في الأصل عين طاهرة، لأنها مأخوذة من إيش من عنب أو تمر أو تفاح أو شيء، في الأصل كانت طاهرة، فلما صارت خمرا صارت إيش عينا نجسة. طيب إن رجعت مرة ثانية وصارت خلا، تركت مدة طويلة حتى صارت خلا وذهب عنها الإسكار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر، فإذا صار غير مسكر زال عنها اسم الخمر، إذا صارت غير مسكرة زال عنها اسم الخمر، وبالتالي ليست نجسة. طبعا هذا الكلام مبني على كلام آخر، وهو هل الخمر نجسة أو طاهرة؟ هل الخمر نجسة؟ كثير من أهل العلم ذهب إلى أن الخمر نجسة، وهذا المذهب أن الخمر نجسة، لقول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال رجس إذن نجس، فالخمر نجسة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر طاهرة، حرام لكنها طاهر ليست نجسة، ولأن الله تبارك لما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الأنصاب والميسر والأزلام ليست نجسة العين، فلو كان رجس معنى نجس إذا صارت الأزلام اللي هي العصي اللي يستخدمونها والسهام اللي يستخدمونها في الكهانة وكذلك الميسر القمار وكذلك الأنصاب، كل هذه أشياء طاهرة، حرام لكن طاهرة. قالوا كذلك الخمر حرام لكنها طاهرة، بدليل أنه قال من عمل الشيطان. فالرجس هنا الرجس المعنوي وليس الرجس الحسي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الناس أن الخمر حرام سكبت الخمر في طرقات المدينة، ولو كانت نجسة كان النبي إيش ينهاهم عن ذلك، لا يجوز إلقاء النجاسات في طرق الناس، بل جاء في الحديث اتقوا اللاعنين. قالوا ومن اللاعنان؟ قال الذي يتغوط في طريق الناس وظلتهم. فلو كانت سكبت الخمر في طريق الناس كان هذا تعرض للعن، لكن لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحيح أن الخمر طاهرة العين محرمة الشرب، وبالتالي لا شأن لنا بهذا كله، وهو إذا تحللت أو خللت لا شأن لنا بهذا كله. لكن على كل حال الذي عليه المذهب أن الخمر نجسة العين، فإذا تخللت أي تحولت إلى خل لوحدها صارت طاهرة. وهذا يؤكد قضية وهي أنها ليست نجسة العين، لأن لو كانت نجسة العين ما تتحول، نجسة العين لا يتحول. طيب لكن إذا خللت يعني بصنع الإنسان أخذها وخللها، لأن هذا فيه عبث، فيه كفعل اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها، طيب فصار فيه تحايل، فقالوا هنا تحايل لا يجوز، فمن باب التحايل لا يجوز أن يخللها الإنسان، فإذا خللها الإنسان لا تطهر، ليعامل بنقيض قصده، ليعامل بنقيض قصده. فيرون أن إذا تخللت بنفسها طهرت، وإذا خللها الإنسان لم تطهر. طيب هناك تفصيلات لبعض أهل العلم، يقول إذا خللها كافر يعني من يشربها جاز، وإذا خللها مسلم لا يجوز، تفصيلات أخرى. لكن القصد الآن قول المؤلف ولا استحالة غير الخمر، فإن خللت يعني بتصرف إنسان وليس بتخللها لوحدها، أو تنجس دهن مانع لم يطهرا. الدهن نوعان، الدهن نوعان، الدهن بضم الدال، الدهن نوعان، إما أن يكون جامدا وإما أن يكون مائعا، صحيح ولا لا؟ هكذا الدهن، إما يكون دهن سائل مائع وإما أن يكون الدهن إيش جامد. الدهن إذا هو الأصل طاهر ولا نجس؟ الدهن طاهر. نحن الآن نتكلم عن دهن تنجس، عن دهن تنجس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، والسمن إذا أطلق يراد به إيش الجامد، يطلق إذا أطلق السمن يراد به الجامد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، من حيث الصحيحين. فدل على أن النجاسة، لأن الفأر ميت، ميتة نجسة، مع أن الفأر عند المذهب طاهر، لكنه نتكلم عن فأر إيش ميت. فإذا وقع في السمن قال خذوه وما حوله، يعني الذي نجس حوله، وألقوه وكلوا سمنكم. لماذا؟ لا تنتقل الجامدات، لا تنقل النجاسات، هذه قاعدة عند أهل العلم، الجامدات لا تنقل النجاسات، وإنما التي تنقل النجاسات المائعات، أما الجامد لا، شيل الجامد وخلاص، اللي هو اللي قلنا كتلة الجرم قبل قليل، ما قلنا جرم نجس، شيل هذا الجرم النجس انتهى الأمر. فيحمل هذا الفأر النجس الميت وما حوله فقط الذي أصابه ويرمى، والباقي السمن يكون إيش طاهرا، يكون طاهرا. طيب فإذا كان مائعا، الدهن مائع، زيت مائع أو كذا، وأصابته النجاسة، أصابته النجاسة، جاء في الحديث إن كان جامدا فألقوه وما حوله وكلوا سمنكم، وفي زيادة رواية وإن كان مائعا فأهرقوه، ولكنها زيادة ضعيفة لا تصح، لا تصح. فإذا كان كذلك ووقعت نجاسة في دهن مائع اللي هو الزيت، دهن مائع أو زيت، ماذا نصنع به؟ الأصل أن النجاسة لا تخالط الزيت، ليس كالماء، لكن مع هذا يعامل معاملة الماء. ما هي معاملة الماء؟ على المذهب كان قلتين، لكن على الصحيح إن شاء الله تعالى قلنا إيش؟ إذا تغير الطعم أو اللون أو الرائحة، إذا تغير الطعم أو اللون أو الرائحة بهذه النجاسة فإنه يلقى، وإذا لم يتغير الطعم أو اللون تزال النجاسة ويبقى كما هو. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله تعالى. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يغسل بزواره. نعم، خفي موضع نجاسة. جاءني شخص قال أنا رأيت الطفل قبل قليل يبول على ثوبك هذا الذي تريد أن تلبسه، لكن ما أدري وين بال. بدأنا ننظر بالثوب مو واضح أين بال، ما ندري. إذن نحن متيقنون أنه أصابته نجاسة، لكن غير متيقنين مكان النجاسة. إذا كنا متيقنين أنه أصيب بنجاسة ولم نتيقن من مكان النجاسة نغسل الثوب كله. إذا رأينا النجاسة نغسل فقط إيش؟ النجاسة، مكان النجاسة. إذا غلب على ظننا كذلك، قال في هذه الجهة مثلا، نغسل الجهة التي أصابتها النجاسة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقرض الغلام ان يأكل الطعام برجعه، ويعفى في غير ما علم مرحوم عن يسير الدم، عن يسير الدم النجس من حيوان طاهر وعن اثر استثمار. طيب، قال: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، ويغسل من بول الجارية. ولما بال غلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بما فرشه عليه. والمقصود بالغلام هو الذي لم يأكل الطعام، والمقصود بلم يأكل الطعام أي لم يستقل بأكل الطعام، يعني ما زال يرضع، ما زال يعتمد اعتمادا أصليا على الرضاع حتى لو أكل. لأن بعض الأطفال الرضع عمر السنة ما زال يرضع، يعطون أحيانا بعض الطعام، خبزة أو بسكويت أو كاكاو أي شيء يعطون، لكن لم يستغني به، ما زال إيش اعتماده الرئيسي على ماذا؟ هذا رضيع. دام اعتماده الرئيسي على الرضاع يعتبر رضيع ولو أكل شيئا. لكن إذا فطم تماما وصار معتمدا على الطعام الآن وليس على الرضاع، يعامل معاملة الكبير. طيب، الآن هذا الصغير الذي لم يفطم بعد وما زال اعتماده على الرضاع، إما أن يكون ذكرا إما أن يكون أنثى، هذا الولد إما أن يكون ذكرا إما أن يكون أنثى. الأنثى قبل أن تفطم وبعد أن تفطم وبعد أن تكبر حكم بولها واحد، بولها حكمه واحد، نجس، نجاسة متوسطة. الذكر قبل أن يفطم ما زال يعتمد على الرضاع، بوله يختلف عن بوله بعد أن يفطم، بعد أن يأكل الطعام، بعد أن يأكل الطعام بوله نجس نجاسة متوسطة، قبل أن يأكل الطعام نجس نجاسة يسيرة أو مخففة، نجاسته مخففة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ولما بال غلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماء فنضحه عليه فقط، اكتفى بهذا، اكتفى بهذا صلى الله عليه وسلم. فدل على أن بول الغلام غير بول الجارية، يعني الصغير الذي لم يطعم غير الصغيرة التي لم تطعم، فيرش وهناك يغسل، فهذا يسمى نجاسة مخففة، نجاسة مخففة. ويدخل في هذا المذي. المذي لما سأل علي رضي الله عنه المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي أو المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أن ينضح على ثوبه، فبين على النضح يكفي، فدل على أن نجاسته أيضا مخففة وليست مثقلة. قال: ويعفى في غير ماء ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. الدماء أنواع، الدماء أنواع، هناك دم نجس بالاتفاق وهو ما يخرج من السبيلين، ودم الميتة هذا نجس بالاتفاق، وهناك دم طاهر باتفاق وهو الكبد والطحال ودم السمك الذي يعني يصاد من البحر، هذا دمه طاهر. السمك دمه طاهر والكبد والطحال دمان ولكن طاهران. وهناك دم الشهيد طاهر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل الشهيد بل قال يدفن في دمه، فدل على أنه طاهر ولو كان نجسا لأمر بغسله صلى الله عليه وسلم. ودم ما لا نفس له سائلة اللي يسمونها الدماء الجامدة، الدماء الجامدة وهي دماء الحشرات، دماء جامدة كدم الذباب والبعوض والعقرب وغيرها من الدماء التي لا تسيل، دم لا يسيل يسمونه دم جامد، يسمونه دم جامد. هذه دماء طاهرة، هذه دماء طاهرة. ثم دم الجروح اللي تخرج من الإنسان، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم دم نجس ويعفى عن يسيره، ويعفى عن يسيره كما نقل الإجماع النووي رحمه الله تعالى، يعفى عن يسير الدم البثرة والنقطة والنقطتين يعفى عنها، وأما الدم السائل فلا يعفى عنها. إذن دم الحيض والنفاس وما يخرج من كل ما يخرج من السبيلين، الدم الذي يخرج من السبيلين ودم الميتة هذا نجس. الدم هو دم السمك ودم غير السائل الجامدات اللي دمها جامد واليسير من الدم وما يبقى من الذبيحة بعد طبخها عروق الدم، وكذلك دم الكبد والطحال والقلب هذه، والسمك بشكل عام والشهيد هذه طاهرة. ودم الجروح ودم المسفوح من الحيوان المذكى هذه دماء نجسة. إذن هذه بالنسبة للدماء، وكما قلنا يعفى عن اليسير. طيب قال وعن أثر استجمار، يعني الأثر الباقي من الاستجمار لا يضر، لا يضر إذا لأن الآن الإنسان عندما يقضي حاجته إما أن يستنجي وإما أن يستجمر، وقد مر بنا إما أن يستنجي وإما أن يستجمر، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة أو بكلينكس مناديل أو بالخشب أو بالحجارة أو بأي شيء استجمار. الأثر اليسير بعد الاستجمار لا يضر، لا يضر الأثر اليسير إلا إذا كان مائعا وأصاب الفخذين، هنا يجب غسله. أما إذا لم يتعدى المحل فإن الاستجمار يكفي ولا يضر الأثر اليسير أبدا في هذا. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. التوسل هو التوصل، والسين والصاد تتناوبان غالبا في لغة العرب، فالتوسل إليه هو التوصل إليه، ما يوصلك. والله تبارك وتعالى قد دلنا إلى ما يوصل إليه سبحانه وتعالى، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذا هو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، فالتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، أن يعني يتوسل الإنسان إليه بصفاته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي، اغفر لي. فتوسل أول شيء بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ثم دعاه بعد ذلك، فهذا التوسل المشروع. وكذلك من التوسل المشروع ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة غير مباشرة، لما ذكر الثلاثة الذين دخلوا الغار فسأل كل واحد ربه تبارك وتعالى بعمل صالح تقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فأحد هذا الثلاثة ببره بوالديه، والثاني بإحسانه إلى أجيره، والثالث بخوفه من الله تبارك وتعالى. المهم أعمال صالحة، أعمال صالحة، فيتوسل الإنسان إلى الله بعمله الصالح، كان يقول اللهم يتوسل إليك بصلاتي بصيامي ببري بوالدي بنفقاتي بصدقاتي بإخلاصي بحبي لك بحبي لنبيك. أعمالك تتوسل بأعمالك أنت، هذا توسل مشروع، كذا كما صنع الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التوسل الثالث كذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أويس القرني وقال إذا لقيته فاسأله أن يدعو لك أو أن يستغفر لك، فحث على طلب الدعاء من الصالحين. وهذا أيضا توسل مشروع، أن يذهب إلى رجل صالح فيسأله أن يدعو له، كما فعل عمر مع العباس لما قال اللهم إنك نتوسل إليك بنبينا محمد، فأما اليوم فنتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس فادعو. فالتوسل بدعاء الصالحين، هذه ثلاثة أنواع من التوسل كلها جائزة. أما أن يأتي الإنسان يقول اللهم نتوسل إليك بنبيك، هذا لا يصلح، لأن الله تبارك وتعالى نبيه، يعني مكانة النبي للنبي وليست لك حتى تتوسل بها، تتوسل بعملك أنت، تتوسل بدعاء النبي لك صلى الله عليه وسلم. أما أن تتوسل بمكانة النبي من ربه، أنت لا شأن لك بها حتى تتوسل بها. يعني واحد يأتيني يقول أسألك بأني أحبك، ما في مشكلة، لكن أسألك بأنك تحب ابنك، شكو أنت؟ أنا أحب ابني، أنت شكو؟ ما لك شغل بابني، أنا هذا بيني وبين ابني، أحب ابني وأعطي ابني، ما أعطيك أنت. لكن يقول لأني أنا أحبك، في شيء لي أنا الآن. فالقصد إذن أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وعدك النبي بذلك قال لك أنا سأدعو لك، توسل بدعائه، توسل بجاهه لأنه سيدعو لك. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلح هذا الأمر. نعم. أحسن الله عليكم، ورد من الصلاة أو هل يصح الجمع لصلاة الظهر والعصر لحصول الأجر في مكة قبل الذهاب المفضل يريد أن يجمع جمع؟ مرة ثانية جمع الظهر والعصر أين؟ في مكة لحصول الأجر قبل الذهاب المفضل. إيه يعني بعد أذان الظهر؟ أين؟ إيه طبعا يجمع جمع تقديم، مسافر مثلا طائرة الساعة الرابعة سيخرج من مكة الساعة الواحدة مثلا، فيريد أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم في مكة، أفضل شيء هذا. نعم، يجمع الظهر والعصر جمع تقديم ثم يسافر. نعم. يقول أحسن الله عليكم، من يمكن الصلاة بدون وضوء لمن اغتسل غسلا مجزئا بدون مرمضة وسجود؟ نعم، إذا نوى بهذا الغسل رفع الحدث فنعم يجزئ هذا الغسل. يقول هل القيء ناقض للوضوء؟ القيء غير ناقض للوضوء، سيأتي الكلام عليه هل هو نجس أو طاهر، لكن على كل حال لا ينقض الوضوء القيء، لكن القيء يبطل الصيام إذا أخرجه متعمدا، من استقاء تعمد إخراج القيء هذا يبطل صيامه، أما الوضوء فلا يبطل. يقول ما حكم الموالاة في الصلاة عند الجمع، جمع تقديم وجمع تأخير؟ جمع التأخير لا يشترط فيه الموالاة، جمع التأخير لا يشترط فيه الموالاة، يعني أخرت المغرب إلى وقت العشاء فصليت المغرب مثلا الساعة 9، لو أخرت العشاء الساعة 10 ما يضر لأنه ما زال وقتها، لكن في جمع التقديم يشترطون الموالاة، جمع التقديم لابد من الموالاة. نعم. يقول أيهما أفضل قراءة البقرة يوميا لبركة ذات البيت أو قراءة أجزاء من القرآن لختم القرآن؟ لا، الختم أفضل، ختم القرآن أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في كل شهر مرة، ختم القرآن أفضل. لكن البقرة، سورة البقرة لا شك أنها سورة مباركة كغيرها من سور القرآن، ولكن فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما لا تستطيعهما البطلة، يعني السحرة، فهما لا شك بركة، لكن ختم القرآن أفضل. يقول ما يكون من يقرأ القرآن بصوت عالي في جماعة؟ مأموم، الظهر مأموم. هنا المأموم لا يشرع له أن يرفع صوته بالقراءة، المأموم لا يشرع له أن يرفع صوته وأن يعني بحيث أنه يؤذي من بجانبه أو يفسد عليه قراءته أو كذا، لا يصلح أبدا. الإمام لابد أن يرفع صوته، لكن المأموم لا يشرع له أبدا. أحسن الله عليكم، ما حكم المصباح؟ استعمال المصباح لا بأس به إذا كان يعني للعبث اللعب كذا يلعب بالمصباح ما في بس، أما إذا اتخذه لعد التسبيح وكذا أيضا لا بأس، ولكن تركه أفضل، تركه أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح باليد وقال الأصابع إنهن مستنطقات، يعني تشهد لك الأصابع إذا سبحت بها، أفضل من المصباح. نعم. يقول إذا وصل الإمام بالركوع ثم تكبرت تكبيرة الإحرام وقام قبل أن أركع، إذا كان التأخير لعذر ناسي استعجل الإمام نعم تركع وتحسبها ركعة، أما إذا تعمدت أن لا تركع حتى يرفع فاتتك الركعة. يقول ما صحة الحديث من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه بمثله كان قبلا أن لا يبارك؟ نعم، هذا حديث حسن أنه الإنسان إذا باع عقارا حتى لا يتعلق بالدنيا، يعني هذا القصد، الإنسان لا يتعلق بهذه الدنيا، الله المستعان. يقول هل من يبيع بيته ليتاجر بثمنه؟ كيف؟ من يبيع بيته ليتاجر بثمنه؟ من إيه معه؟ لا ما في. يقول هل يجوز لنا إذا أذن المؤذن وكان مره شديدا ولم يضر صلوا في رحاله أن نصلي في بيوتنا؟ نعم يجوز، يعني المؤذن ليس هو الذي يقرر يعني الصلاة في البيت أو في المسجد، ليس هو الذي يقرر، ولكن من السنة إذا كان المطر شديدا أن يقول المؤذن الصلاة في الرحال أو الصلاة في البيوت لتنبيه الناس فقط، لكن أنت تقدر إذا رأيت أن المطر شديد لا مانع أن تصلي في البيت. نعم. يقول كيف يكون نضح؟ كيف يكون نضح؟ النضح هو أخذ الماء باليد ورشه هكذا على المكان، هذا هو النضح. يقول هل يجوز الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة؟ نعم، أماكن الدعاء في الصلاة سبعة، أماكن الدعاء في الصلاة سبعة، وهي بعد تكبيرة الإحرام اللي هو دعاء الاستفتاح، وأثناء القراءة، وبعد وفي الركوع، وبعد الركوع، بعد رفع من الركوع، وفي السجود، وفي الجلوس بين السجدتين، وبعد التشهد قبل السلام. هذه أماكن الدعاء، وإن كان الركوع جاء فيه الحديث عن أما الركوع فعظم فيه الرب، إلا إنه في دعاء خاص ورد فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. أما بعد السلام، الأصل بعد السلام الذكر وليس الدعاء، المشروع الذكر وليس الدعاء بعد السلام، لكن إذا حس الإنسان أنه بحاجة إلى أن يدعو في عند شيء معين أو كذا، لا ما يدعو في أي وقت، مفتوح، لكن بعد السلام مباشرة الأفضل الذكر، هكذا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل بالذكر بعد انتهائه من الصلاة. نعم. يقول نمر في ركعة الصيد ويلامس ملابسنا شيء من دم السيف. لا بأس، لا بأس، إذا لم يكن دم مسفوحا فلا بأس، وتنظيفه أولى، طبعا تنظيفه أولى. يقول قضاء الوتر بعد دخول وقت الصبح يكون وترا أم شفعا؟ يعني هذه فيها خلاف بين أهل العلم، من أول شيء خلاف هل يقضي الوتر أو لا يقضي. بعض أهل العلم كشيخ ابن تيمية يرى أن الوتر لا يقضى، له وقت محدد، ما صليت في هذا الوقت خلاص راح. وأكثر أهل العلم يرون قضاء الوتر، وعلى قولين، الجمهور على أنه يقضى الوتر شفعا، على أن يشفع الوتر، وابن حزم رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الوتر يقضى وترا كما هو وليس شفعا، والمسألة فيها مجال للاجتهاد والله العالم. يقول إذا سيطر الإنسان قبل شروق الشمس بعشر دقائق هل الأولى أن يصلي السنة أم يصلي الفريضة؟ إذا كان يدرك أن يصلي السنة والفريضة قبل طلوع الشمس يصلي السنة ثم الفريضة، وإذا كان يخشى أنه لا يدرك الفريضة أو تطلع الشمس وهو لم يتم الفريضة لا يبدأ بالفريضة ويؤخر السنة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. أول شيء نقول هنيئا لك أنك أطعت الله وعصيت الشيطان. الأمر الثاني، سأل الله تبارك وتعالى لنا ولك الثبات، وأن يكون هذا مفتاحا لما بعده من الخير إن شاء الله تعالى. هذا أول الطريق، هذا أول الغيث، فسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم عليك بخير وأن يوفقك إلى ما يحب ويرضى. ووفقكم الله. كافي ولا في سؤال بعد؟ دخل الوقت خلاص، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.